الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. نكمل معكم أيها الأخوة هذا الدرس وتكمل الدرس السابق الذي أخذناه عن الشرك الأكبر والمتفرع عن الباب الثالث من كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. تكلمنا عن الشرك الأكبر والآن نتكلم عن النوع الثاني من أنواع الشرك والشرك الأصغر. لماذا سمي شركا أصغر؟ تعريفه يعني التعريف هو كل قول أو فعل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر أو كل نص ورد ليس معرفا يعني كلمة شرك وليس الشرك. طيب لماذا سمي شركا أصغر بمقابل الشرك الأكبر لإحداث الفرق يعني فقط للتفريق بين الأكبر والأصغر؟ ولا فهو عظيم وقد يفهم منه بعض الناس قلة أهميته بناء على الاسم وليس كذلك ولكنه قيل أصغرا بمقابلة الشرك الأكبر. حديث الباب ما هو أو قبل ما نأتي بحديث الباب والدليل عليه الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر بين وبين الشرك الأصغر ثلاثة فروق. أولا الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الأصغر تحت المشيئة يغفره الله أو يدخل صاحبه النار ويعذب على قدر شركه ثم مآله إلى الجنة. الشرك الأكبر يحبط معه جميع العمل كل أعمال الرجل تحبط صيام صدقة جهاد. أما الشرك الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي دخل فيه. فإذا دخل الشرك الأصغر على الصلاة بطلت ولم يبطل الصيام ولا الجهاد أيضا. الشرك الأكبر صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم. الشرك الأكبر صاحبه خالدا مخلد في نار جهنم. أما الشرك الأصغر فيعذب على قدر شركه ثم ماله إلى الجنة. حديث الباب أو علاقة الباب سماه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شركا أصغر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترعون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا رواه الإمام أحمد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك. رواه ابن ماجه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. هذا كله شرك أصغر وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. هذا في مدارج السالكين الجزء الأول. النبي عليه الصلاة والسلام سماه رياء. هذا من باب المثال وليس من باب الحصر. يعني هذا مثال واحد فقط على الشرك الأصغر الرياء وليس من باب الحصر لأن الشرك الأصغر له أنواع متعددة كالحلف بغير الله والرقية الشركية وغيرها. هذا الرياء أو هذا الشرك الأصغر خطير جداً وقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على سادات الأولياء وأعلام التقى وهم الصحابة فقال أخوف ما أخاف عليكم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على الصحابة من الرياء وهو الشرك الأصغر فكيف بحالنا وكيف بنا في هذا الزمان؟ الشرك الأصغر ليس قليل الأهمية على حسب اسمه لأن قد يفهم من الاسم أنه قليل الخطورة. لا هو عظيم جدا. بعد الشرك الأكبر لو جينا نرتب الذنوب أعظم الذنوب الشرك الأكبر ثم إيش الشرك الأصغر ثم الكبائر أعوذ بالله الذي عليه وعيد شديد. وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الكبائر وقال منها السحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وحقوق الوالدين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغيرها كثير. هذا الشرك الأصغر الذي هو الرياء أعظم ذنبا من هذه الكبائر، أسأل الله العافية. العلماء تكلموا على الشرك الأصغر والشرك الأكبر، ومنهم من قال أن الشرك كله أكبر، ليس هناك شرك أصغر ولا شرك أكبر، بدليل الآية إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقالوا ما في لا شرك أصغر ولا أكبر، الله سبحانه وتعالى في القرآن، فالله سبحانه وتعالى في القرآن لم يفرق، فإذا لا نفرق، فالشرك كله أكبر. واستدلوا بحديث القدسي الذي قال الله فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه، فقالوا كل شرك لا أصغر ولا أكبر. فريق آخر من العلماء قال لا، الشرك الأصغر ينظر يوم القيامة في حال صاحبه، فإذا تساوت الحسنات والسيئات يعفى عنه أو يكون تبع الحسنات ويغفره الله بمشيئته إذا كانت الحسنات أكثر، وأما إذا كانت السيئات أكثر يذهب به إلى جهنم فيعذب في النار على قدر شركه. والمسألة إذن خطيرة، يعني المسألة خلافية بين العلماء، ولذلك أحوط وللإنسان المسلم تجنبا لهذا الخلاف أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتجنب الرياء ويحذر منه، وهو خطير جدا، ولا يتهاون بناء على اسمه فيقول شرك أصغر هين، ليس هناك من الذنوب شيء هين، فكل الذنوب عظيمة، لأن أنت تعصي رب العالمين، فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم الشرك صغيره وكبيره وقليله وكثيره وأوله وآخره. اللهم نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله.